بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها المؤمنون، سبق أن ذكرنا شيئا عن حديث ابن عمر الذي دل على أركان الإسلام. كم أركان الإسلام؟ كم؟ خمسة؟ تمام. الذي دل على أركان الإسلام الخمسة حديث ابن عمر. ذكرنا الركن الأول والركن الثاني. الركن الأول الشهادتان، والركن الثاني ما هو؟ الصلاة المكتوبة، والثالث الآن الزكاة. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما نصه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. إذن الركن الثالث ما هو؟ الزكاة. الزكاة، والزكاة معشر المؤمنين واجبة في الإسلام بشروط سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. الزكاة ركن من أركان الإسلام وأحد مبانيه العظام، والدليل على أنها ركن من أركان الإسلام الكتاب والسنة وإجماع الأمة. الكتاب والسنة وإجماع الأمة. فمن الكتاب قول الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. والآيات في هذا كثيرة. يقول بعض أهل العلم: وردت الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله في 32 آية. وأما السنة فحديث ابن عمر هذا الذي سمعتم يدل على وجوب الزكاة. ومنها ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه ها ما هو؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أو فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. صدقة، والمراد بذلك الزكاة. والزكاة يا إخوة سيأتي لها أحكام كثيرة في الفقه، لكن الآن نختصر اختصار نظرا لضيق الوقت. وقد أجمع أهل العلم على أن الزكاة أحد أركان الإسلام، أحد ركن من أركان الإسلام وأحد مبانيه العظام بشروطها إن شاء الله التي ستأتي. إذن الزكاة ما هي؟ الزكاة في اللغة يقال تقول زكاة، يعني تقول العرب زكى المال إذا نما، زكى المال إذا نما، وزكى الزرع إذا نما. فالزكاة هي النمو من حيث اللغة، النمو والزيادة، النمو والزيادة. ولهذا يقول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تزكيهم وتطهرهم وتزكيهم بها. فالزكاة تطهر النفس من البخل والشح، وكذلك تزيد في بركة المال. وفي الاصطلاح هي حق معلوم حق معلوم في مال مخصوص لطائفة مخصوصة. حق معلوم يعني القدر الواجب في مال مخصوص، المال الزكوي، لطائفة مخصوصة من الناس وهم أهل الزكاة. طيب، من أنكر الزكاة؟ من أنكر وجوبها؟ من أنكر وجوبها يا إخوة في تفصيل، إن كان مثله يجهل الحكم الشرعي، يجهل أن الزكاة ركن من ركن الإسلام وأحد مبانيه العظام، يعرف ويبين له أن الزكاة واجبة وأنها أحد أركان الإسلام، فإن أصر على ذلك كفر، إن أصر على ذلك كفر. أما إذا كان مثله لا يعني لا يمكن أن يجهل حكم الزكاة ويكون جاحدا لوجوبها، فهذا يكفر بالإجماع، هذا يكفر بالإجماع. لأن القاعدة عند أهل العلم يا إخوة، القاعدة عند أهل العلم أن من أنكر حكما، انتبهوا لحكم، من أنكر حكما معلوما من دين الإسلام بالضرورة فقد كفر. من أنكر حكما معلوما من دين الإسلام بالضرورة فقد كفر. والزكاة من الأحكام المعلومة من دين الإسلام بالضرورة، كالصلاة وكصيام رمضان وكحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا، وهكذا. وكل حكم معلوم من دين الإسلام بالضرورة وأنكره الإسلام الإنسان يكفر، كتحريم الربا وتحريم الزنا وتحريم شرب الخمر وكل ما دل عليه الدليل القطعي معلوم من دين الإسلام بالضرورة إذا أنكره الإنسان يكفر. طيب، إذا منعها، منع الزكاة وهو يعترف بالوجوب، يقول هي واجبة لكن منعها بخلا وشح، إذا كان الأمر كذلك تؤخذ منه قهرا وتخرج الزكاة، تخرج منه قهرا وتخرج الزكاة، لأن هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن باب قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وهكذا. طيب، خطورة منع الزكاة أو البخل بالزكاة وعدم إخراجها. الزكاة يا إخوة منعها خطر على الإنسان، خطر، بل والعياذ بالله مصيبة كبرى على الإنسان في الآخرة إذا منع الزكاة ولم يؤدها إلى مستحقها مع وجود الشروط الدالة على وجوبها في المال. اسمعوا ما ورد في القرآن، اسمعوا ما ورد في القرآن والسنة عن التبعة المترتبة على منع الزكاة. يقول الله تعالى والذين ينفقون أموالهم، نعم، والذين يكنزون الذهب والفضة، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، وش النتيجة؟ فبشرهم بعذاب أليم، يعني شديد الإلام، شديد الحرارة، بعذاب أليم في الآخرة. يوم، ثم الله عز وجل لم يكتفي بذلك، قال يوم يحمى عليها في نار جهنم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. لا إله إلا الله. إذن الآية وعيد شديد على منع الزكاة، ليس كذلك؟ والآية واضحة، والذين يكنزون الذهب والفضة، يكنزون الكنز هو عدم إخراج الزكاة في المال، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، ومن أعظم الإنفاق في سبيل الله الزكاة، ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والسنة دالة على ذلك يا إخوة. الحديث الصحيح حديث أنس وغيره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حق الله فيه، وفي لفظ لا يؤدي زكاته، إلا صفح له يوم القيامة صفائح من نار فيكوى بها جنبه وظهره وجبينه إلى حتى إلى أن تقوم الساعة. يكوى بها جنبه وظهره وجبينه وجبهته حتى تقوم الساعة، يعني هو في عذاب حتى تقوم الساعة. وهذا الحديث هذا حديث صحيح متفق على صحته. لماذا؟ لأنه منع حق الله فيه. وحديث أخرى تدل على ذلك أيضا، وقد أجمع أهل العلم على ثبوت الوعيد الشديد على مانع الزكاة وعدم إخراجها على مستحقها. طيب، ما الفائدة أو ما الحكمة من إيجاب الزكاة؟ هل في ذلك حكمة أو أن تشريعها عبث؟ اسمعوا يا إخوة، الشرائع السماوية والأحكام الشرعية هذه في الغالب أنها معللة، يعني لها حكمة، يعني شرعت من أجل حكمة. وقد يكون الأمر تعبدي، لكن ذكروا من حكم تشريع الزكاة وإجابة الزكاة أنها تطهر النفوس من البخل والشح، لأن النفس بخيلة تشح بالمال وتبخل بالمال. فالزكاة إذا تعود الإنسان على إخراجها كل سنة طهرت نفسه من البخل والشح، وصار الأمر عنده عادي لا إشكال فيه. ثانيا، تنمي المال وتزكيه وتزيد في بركته، ولهذا يقول الله عز وجل: خذ من أموالهم تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. ومن هذه الحكم أيضا أن في الزكاة مساواة للفقراء والمساكين مع الأغنياء، حيث جعل الشرع لهم حقا في مال الفقير في مال الغني، فهذه مواساة، والمواساة مقصودة للشرع أو للإسلام. طيب، عرفنا الحكمة الآن أو بعض الحكمة. طيب، الدليل أيضا النظري دال على مشروعية الزكاة ووجوبها. الدليل النظري كيف؟ ذلك أن المال سينتقل من هذا المالك إلى غيره بعد الموت، بعد الوفاة ينتقل إلى من؟ إلى الورثة. اتفقنا على هذا وما اتفقنا؟ ما في خلاف، هذا إجماع أن المال سينتقل من المالك إلى غيره وهم الورثة. إذن من الذي تعب في تحصيل المال؟ أليس هو المالك الأصلي؟ الورثة انتقل إليهم المال بدون عناء وبدون مشقة وبدون تعب، أليس كذلك؟ لكنه حلال لهم. إذن إذا منع الزكاة المالك، هل يشقى الورثة بمنع الزكاة أو هو يشقى بها؟ هو الذي يشقى، هو الذي يتعب، هو الذي يعذب. إذن القاعدة عند أهل العلم أن عليه التبعة ولغيره المنفعة، يعني عليه الغرم ولغيره الغنم، ولغيره الغنم. طيب، هذا واضح. إذن كيف أنت يا عبد الله، يا عاقل، يا مسلم، يا مؤمن، كيف تمنع الزكاة وتكون عليك التبعة ويكون النفع لغيرك بعد الموت، يكون عليك الغرم ولغيرك الغنم الفائدة والنفع، كيف تمنع هذا؟ هل العقل يصدق هذا المنع؟ هل العرف يصدق؟ هل الشرع يصدق؟ لا. سبحان الله. إذن الشح والبخل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والشح فإن الشح قد أهلك من كان قبلكم، إياكم والبخل حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يا إخوة، إذن المعنى والدليل النظري دال على أن الزكاة يجب على المالك إخراجها. ثم انظروا يا إخوان، انظروا المال الذي أوجبه الله لأهل الزكاة كم نسبته في مال المالك؟ نسبة قليلة جدا، نسبة قليلة، ليس كذلك؟ لو فرضنا أن عندك مليون ريال، مليون، كم الزكاة فيه؟ كم؟ 25,000، 25,000، أليس كذلك؟ طيب هذا قليل، يعني ربع العشر، ربع العشر. لو فرضنا أن عندك مثلا كيلو من الذهب، كيلو من الذهب، الواجب عليك ربع العشر فقط، نسبة قليلة جدا. أوجبها الله عز وجل على الأغنياء في أموالهم بشروط إذا بلغت نصاب وحال الحول على المال، أبلغ يعني أوجب هذا النزر اليسير وهذا الجزء القليل في مال الأغنياء للفقراء، حتى لا يكون من الفقراء حقد، لا يكون من الفقير حقد على الغني إذا كان عنده مال ولا يحصل الفقير على شيء من هذا المال. فهذا التكافل الاجتماعي الذي أوجبه الإسلام هنا ليس له نظير. طيب الأموال الزكوية، الأموال الزكوية يعني التي تجب فيها الزكاة، ما هي الأموال الزكوية يا إخوة؟ أربعة، أربعة. الأول الخارج من الأرض، الخارج من الأرض يعني إيش؟ الحبوب والثمار، الحبوب بأنواعها والتمور، التمر، وليس كل ثمر، التمر والعنب هذا هو الذي تجب فيه الزكاة، والحبوب بأنواعها، ولا تجب فيها إلا إذا بلغت نصاب. الدليل، الدليل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما رزقناكم ومما أخرجنا لكم، ها، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما رزقناكم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. إذن الواجب علينا أن نخرج الزكاة من الخارج من الأرض، الحبوب والتمور، التمر. والنصوص في هذا كثيرة من القرآن ومن السنة أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بمؤونة نصف العشر، والحديث في هذا كثيرة. إذن الخارج من الأرض تجب فيه الزكاة، لكن لا تجب فيه إلا إذا بلغ نصاب. وكم نصاب الحبوب والتمور؟ كم نصابها؟ نصابها 300 صاع بالصاع النبوي، يعني 5 أوسق، والوسق 60 صاع بالصاع النبوي. فلو ضربنا 5 في 60 كم يبلغ؟ كم يصير؟ 300 صاع الصاع النبوي، هذا هو النصاب. وقدرها بعض أهل العلم بالنسبة للمعايير الحديثة قدرها 612 كيلو، النصاب 612 كيلو. طيب ما هو الواجب إذا وجد النصاب؟ لا، قبل أن نبين الواجب، هل يشترط الحول إذا بلغ الخارج من الأرض نصابا هل يشترط الحول لوجوب الزكاة؟ ها لا يشترط الحول، لا يشترط، لأن الله عز وجل يقول وآتوا حقه يوم حصاده، فلا يشترط الحول في الخارج من الأرض، لكن يشترط النصاب. طيب ما هو الواجب؟ الواجب العشر كاملا فيما سقي فيما سقت السماء، العشر كامل يعني واحد من عشرة فيما سقت السماء، ونصف العشر فيما يعني سقي بكلفة ومؤونة، نصف العشر يعني واحد من عشرين، وهكذا. هذا هو الواجب، وهذا قليل يا إخوة، هذا قليل، لكن النفوس أمارة بالسوء. يذكر أن رجل ثري وأراد أن يخرج الزكاة، فأخرج الزكاة فإذا هي مليون ريال، الزكاة كاملة مليون ريال، يعني مليون ريال من كم تقريبا؟ من 40 مليون، أليس كذلك؟ مليون ريال، قال لا هذه كثيرة، رجع الزكاة مع بقية المال، رجع مرة أخرى أخرجها، قال له الشيطان لا هذا كثير رجع. المهم يخرج ويرجع مرات عديدة، فذهب إلى صديق له أو جار فقال يا فلان عجزت عن نفسي تعال أخرج زكاة مالي، فأتى صديقه أو جاره فأخرج الزكاة. وهذا في خير، لو ما في خير كان سكت وترك المليون مع الملايين، ويوم القيامة يحاسب عليه ويعاقب. طيب هذا واضح. طيب الخضار غير الحبوب والثمار فيها زكاة؟ الخضار التي تخرج من الأرض والفواكه هل فيها زكاة؟ الجواب لا، ليس فيها زكاة، لكن الزكاة في الثمن، إذا بيعت وحال الحول على الثمن يزكى. الزيتون أيضا الزكاة، الزيتون يمكن أن يبلغ مثلا، مع أن ما في يعني يلحق بالتمر، يلحق بالتمور، لكن الخضار والفواكه هذه ليس فيها الزكاة، إنما الزكاة في أثمانها. إذا باع أثمان الخضار أو الفواكه وحال الحول على الثمن تزكي الثمن. طيب والعنب في زكاة وما في زكاة؟ في زكاة، لأن العنب يجفف ويكون ماذا؟ يكون زبيبا فيكال ويدخر فتجي فيه الزكاة. طيب هذا الخارج من الأرض. طيب ثانية من الأموال الزكوية الذهب والفضة، النقدان الذهب والفضة، تجب فيهما الزكاة ولا تجب؟ تجب الزكاة للآية السابقة التي تقدمت معنا، والحديث النبوي أيضا، وفي الرقة العشر، نصف في الرقة ربع العشر، وفي الرقة يعني الرقة الفضة ربع العشر. وجاء الحديث الآخر ليس على الرجل في ذهبه صدقة إلا إذا بلغ 20 دينارا. إذن وقد أجمع أهل العلم على وجوب الزكاة في الذهب والفضة إذا بلغ نصاب، إجمع. طيب الخارج القدر الواجب، كم القدر الواجب؟ ربع العشر، ربع العشر، يعني إذا كان عندك مثلا 1000 من الذهب، 1000 كيلو مثلا من الذهب، أو 1000 مثقال من الذهب، 1000 مثقال من الذهب، تقسم على 40، وخارج القسمة هو الزكاة، كذلك الفضة. طيب نصاب الذهب كم؟ 20 مثقال أو 20 دينار، وعشرون الفضة ونصاب الفضة 100 درهم، وهكذا. طيب الثالث زكاة الأنعام، بهيمة الأنعام، وما المراد ببهيمة الأنعام؟ الإبل والبقر والغنم، أليس كذلك؟ ولا تجب الزكاة فيها إلا إذا بلغت نصاب. فنصاب الإبل كم؟ 5 فيها شاة، وعشر فيها شاتان، 15 3 20 4 وهكذا. بعد هذا تنتقل الفريضة إلى النوع نفسه، إلى الإبل، تكون يكون يخرج منها. فالإبل يعني بهيمة الأنعام لا زكاة فيها حتى تبلغ نصاب، ويخرج منها من جنس البهيمة، من الإبل إذا إذا بلغت 25 من نفس الإبل. وإذا يحتاج إلى تفصيل وكلام يطول. ومن الغنم كذلك، نصاب الغنم 40 ويخرج منها، ونصاب البقر 30 ويخرج منها، وهكذا. لكن لو قدر أنها تقيم وتخرج قيمة يخرج قيمة الحيوان في الزكاة لا بأس، إذا كان المصلحة تقتضي هذا. طيب الرابع ما هو؟ الرابع عروض التجارة. عروض التجارة تجي فيها الزكاة؟ طيب الواجب كم؟ الربع، ربع العشر، ربع العشر، يعني مثل زكاة الذهب والفضة. لكن عروض التجارة لا تجي فيها الزكاة إلا إذا بلغت نصاب، وذلك بأن تقيم التجارة إذا حال الحول على الأصل. انتبهوا، إذا حال الحول على الأصل تقيم التجارة كم تساوي، تقيم بما فيها من الأرباح، يقيم الأصل والربح، ثم تخرج زكاة ربع العشر أو ربع القيمة، ربع القيمة. طيب الربح هل يشترط فيه الحول؟ لا، لا يشترط فيه الحول. كبهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام لا يشترط الحول في النتاج، وهو الصغار التي نتجت، صغار بهيمة الأنعام. كذلك هنا الربح لا يشترط فيه الحول، لكن يشترط الحول في الأصل الذي تأسست به التجارة. دليل ذلك حديث سمرة رضي الله عنه قال: كنا نخرج الزكاة مما نعده للبيع، يعني إذا كان معد التجارة، كنا نخرج الزكاة مما نعده للبيع، وهكذا. إذا الأموال الزكوية كم؟ كما سمعتم الأموال الزكوية 4، 4 ولا 5؟ 4، 4. طيب هذا ما يمكن أن يقال بالنسبة للركن الثالث من أركان الإسلام باختصار شديد، لأن الكلام على هذا الركن وما قبله من أركان يحتاج إلى وقت طويل، يحتاج إلى زمن طويل، لكن نكتفي بالإشارة، والإخوة إن شاء الله المستمعون ينتفعون بذلك ويستفيدون من هذا الأمر إن شاء الله. ننتقل الآن إلى الأسئلة، إن كانت هناك أسئلة. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والصواب والسداد. أعمل في شركة ولا أملك إلا مرتب الشهر وأرباح سنوية، فهل أخرج الزكاة من مرتب الشهر وأرباح السنوية على حسب ما أقبضها، أي ربع العشر؟ نعم، إذا كان الحول، إذا كان المرتب الشهري فاضل وفيه زيادة ويحول عليه الحول عندك وبلغ نصاب، تزكيه مع الأرباح التي أشرت إليها، تزكيه مع الأرباح التي أشرت إليها. هذا إذا حال عليه الحول المرتب وهو عندك وبلغ نصاب، تضيفه إلى الأرباح التي ذكرت وتزكيه إن شاء الله تعالى. ما قولكم في من يلبس الملابس التي عليها أسماء الكفار؟ هذا نسألكم سؤال، هل يجوز هذا ولا يجوز؟ يجوز ولا يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه لا، ما لبس هذه الملابس التي عليها أسماء الكفار إلا وعنده محبة لهؤلاء،